طيب علشان ناخد البيت ده بقى ونقيم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونرد البيت ده عشان يبقى سره زي ظاهره، أبدأ بنفسي، وهبدأ بنفسي بإصلاح الليل والنهار، إصلاح حسن خلقه،